بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد تحل علينا بركته ونعمته من الآن وإلى الأبد آمين. أنا سعيد طبعا في أول لقاء بيكم في المكان الحلو ده وفي الجو الروحي الحلو، وبهنيكم على نشاطكم الروحي، وبتمنى نعمة ربنا تشملنا أكتر وأكتر في حياتنا. الطريق قدامنا لسه في مجالات كتير للسمو الروحي والتقدم وحياة النعمة. أمامنا فرص وأمامنا مواهب وأمامنا اكتشافات روحية كتير لو مشينا في الطريق على طول. احنا هنقرأ حتة من صلاة المسيح الوداعية أو الختامية. اللي هي بتمس موضوعنا من أول عدد 11. هو بيودعهم طبعا تلاميذ، بيصلي من أجلهم وبيقول أنا مش بس من أجلهم بصلي، أنا بصلي من أجل كل اللي يؤمنوا بيا بسبب كلام التلاميذ. لست أنا بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم. أنا آتي إليك أيها الآب القدوس فاحفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. دي صلاة رائعة صلاها الرب يسوع في وسط تلاميذه وهو بيودعهم. ناخدها كشاهد للمواضيع بتاعتنا اللي هنتكلم فيها، والمواضيع دي فيها كل يوم محاضرتين، ومعنى كده ان احنا لازم يعني نوجه كل محاضرة في اتجاه خاص. يعني أنا بالنسبة لي عاوز أوجه المحاضرة بتاعتي للناس اللي القامة الروحية بتاعتهم متواضعة، يعني في قامات روحية عالية وفي قامات بسيطة، وأنا أخذ الجماعة الغلابة اللي زي حالاتي أكلمهم، لأنهم ساعات بيخرجوا يقول لك إحنا في العالم مش قادرين نعمل الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، أنتوا بتصعبوا علينا السكة خالص يعني. فناخد الوجهتين دول، يمكن ده يكون في منفعة للجميع يعني. طبعا تعرفين انه في القراءات اللي بتتقري في الكنيسه في القداس دايما في جمله ختاميه كده للبولس الكاثوليكون والبراكسيس والانجيل، ومن ضمن الجمل الختاميه جمله دايما بتتقال في نهايه الكاثوليكون اللي هي الرسائل الجامعه، الرسائل المرسله للعالم كله، كاثوليكون بطرس ويعقوب ويوحنا، وبنختم الكاثوليكون بالجملة دي: لا تحب العالم ولا شيئا مما في العالم. طبعا اهو بنعدي الجملة دي زي ما بنعدي غيرها كتير، لانه برضو لا تحب العالم واحنا عايشين في العالم وبنتعامل مع العالم. وبعدين كلمة العالم دي احنا عاوزين برضو ندرك ايه المقصود بيها بالظبط يعني. ده الكتاب بيقول هكذا احب الله الايه؟ العالم. وطبعا التعبيرين دول معناها لازم بقى نفهمهم بقى. واحد يحب العالم ولا ما يحبش؟ هو حب العالم، طب احنا ليه ما نحبوش بقى؟ يعني واضح إذن إن في مفهوم بالنسبة لكلمة العالم نفسها. المفهوم الأول عن الوجود كله والكون والخليقة كلها، العالم. هكذا أحب الله العالم. وطبعا من واقع هذا المفهوم نقدر نقول ان احنا متفقين طبعا في محبة العالم، محبة الخليقة والكون والوجود والناس كلها، احنا ما بنختلفش في دي. لكن المعنى التاني اللي هو الشر والفساد والمادية اللي موجودة في العالم اللي طاغية على العالم كله، لان كل ما في العالم زي ما بيقول في الرسائل: شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، والعالم يمضي وين؟ وشهوته. فاحنا نتنبه للمعنيين دول يعني، المعنى بتاع البشرية والكون، والمعنى الآخر الشر والفساد والخطية. لكن على أي الحالات في صعوبات بتواجهنا في تنفيذ هذه الوصية: لا تحبوا العالم. لما احنا بنحبه ده، احنا اليوم اللي بنيجي هنا ده، ما هو ده العالم اهو، وعاملين لنا هنا يعني مكان جميل جدا، هو العالم يعني. والعالم فيه طبعا اوتيلات كتيرة ومزارات كتيرة وفسح كتيرة، يبقى لو قلنا احنا ما بنحبش، لا بنحب، لا نحب نيجي هنا ونحب الترفيه والحاجات اللي في الصيف برضو بنعمل برامج لا بأس بها يعني. احنا ايه الصعوبات اللي بتواجهنا في تطبيق مثل هذه الوصية؟ اول صعوبة عاوز اقول ان احنا بناخد المعنى الحرفي احيانا للايات، المعنى الحرفي. والكتاب بيحذرنا من الحكايه دي، يقول ان الحرف يقتل، الحرف يقتل، ولكن الروح يحيي. وبالرغم من ان الانسان لما بيتصور ان هو بيطبق المعنى الحرفي بيتهيأله ان هو متدين قوي يعني متمسك خالص. والفريسيين كان كل تدينهم حرفي متمسكين كتبة، والفريسيين والناموسيين متمسكين بالحرف، لكن ديانتهم باطلة. الحرف يقتل، لأن لو طبقت الآية بتاع ما حبش العالم تطبيق حرفي ممكن ده يؤدي بي إلى تقوقع، إلى عزلة عن العالم، إلى اختلاف مع الناس في كل حاجة، إلى تعالي عن الناس وتشامخ. ما أنا بقى حاجة تانية بقى، أنا لست مثل هذا العالم يعني. ممكن يؤدي بي إلى العكس يعني. المعنى الحرفي في كتير من القصص اللي اتقالت لنا في الكنيسة اتهيأ لنا انه قداسة يعني. ولو خدناه بقى كقداسة وكمقياس يعني، يعني الاسكافي ده اللي جات له امرأة فنظر اليها نظرة غير طهرة يعني، وبعدين فكر ياخد المخرز ويعمل ايه؟ اذا عصرتك عينك فاقلع، وبتتقال لنا القصه. طب ناخد ايه من القصه دي؟ يعني ناخد المعنى الحرفي. ابتدي بقى المعنى الحرفي ده يلخبطنا في حاجات كتير، ونقول هل هو لما وصانا ان اذا عصرتك يدك اقطعها واذا عصرتك رجلك بتعود، ده انت هتخلص على روحك بقى. وفي السعودية ما بيعملوا كده، بيقطعوا الايدين والرجلين عثرتك عينك وعثرتك يدك وعثرتك. صحيح القصة هي بتتقال لنا من قصص التاريخ بتاع الكنيسة، لكن احنا نستطيع بالروح القدس اللي فينا ان احنا نستوعب كلام الله مش بالحرف لكن بالروح. اظن واضح يعني ان التطبيق الحرفي ده مش منطقي ابدا، وفي الوقت نفسه زي ما بيقول الكتاب يقتل. ده يقتل يعني بيضيع المنفعة الروحية فعلا، ويسيبني بقى في متاهة يمكن تخليني أتشكك حتى في الكلام. ويعني إيه لما تعصرني يدي أقطعها ولما تعصرني رجلي؟ وخير لك أن تدخل الحياة وأنت بيد واحدة أو أقطع من اني بلاك ايدين ورجلين وما تدخلش الله. ما كل ده كلام لازم اعرف اطبقه ازاي يعني في حياتي. لكن لو مرت الايات عليا وانا عديت كده من غير ما اقعد مع نفسي واقول ازاي اطبق الكلام ده في حياتي. كلام كتير جدا من اللي قاله المسيح ما بنحاولش نقعد مع نفسنا ونقول ازاي نعمل الكلام اللي هو بيقوله. من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر، هعملها ازاي؟ من سخرك ميلا اذهب معه اتنين، من اراد ان ياخذ ثوبك اعطيه الرداء ايضا. الكلام ده عدى عليكم كلكم. طب عملتوا ايه فيه يعني؟ يعني قلت خلي المسيح يقول يعني زي ما هو عاوز واحنا على قد يعني ما ربنا يقدرنا او بنعمل والحياة ماشية، واحنا مش بطلين برضو على الحالة اللي احنا فيها دي، يعني احنا مش وحشين واحنا احسن من غيرنا. شوفوا بقى الانجيل اللي احنا بنطبعه لنفسنا الطبعة الخاصة دي، ده ما ينفعش. لكن اللي ينفع حقيقة ان انا باخد الآية واتأمل وافكر ازاي اطبقها. يعني انا عندي صديق بيسبب لي العثرة او نوع من الصداقة، اقدر اقطع هذه الصداقة واضحي بها. يبقى زي اللي بيقطع ايده بيقطع رجله، ما بيقطع سبب من اسباب العثرة. مكان معين انا لما بروح فيه بيسبب لي عثرة، هقطع رجلي من هذا المكان. هو حتى التعبير احنا بنقول اقطع رجلك من الحتة دي، فهي لما بنقولها لكن مش معناها ان ده تطبيق حرفي بقطع الرجل، لكن بمنع العين عن النظر وبمنع الايد عنها تمتد للرشوة والظلم اي خطية، والرجل منها تروح في المكان الوحش المعصر. كمبدأ عام يعني قد يكون دايما الفهم الحرفي والتطبيق الحرفي لأي كلام في الإنجيل مسيء لحياتنا الروحية وما هوش للبنيان أبدا. وأرجو أن احنا نلاحظ الحاجات دي خصوصا في الآيات الصعبة اللي بنلاقيها فوق الطاقة البشرية أو فوق الطبيعة البشرية. ولازم زي ما قلت لكم كل واحد يقعد مع نفسه ويفكر ازاي هينفذها. ما هو لازم ينفذ، يعني اذا كنا هناخد الكلام ومش هننفذ ده يبقى يعني استهتار بقى تعليم المسيح. والمسيح قال تعاليم يعني مش كلها بسيطة، يعني احنا او بنلمع على بعض حاجات كده، لكن بالتأكيد ان في حاجات لو دققنا فيها هنلاقيها صعب. لكن هننفذها، هشوف انا المفهوم بقى اللي هيقابل للتطبيق في حياتي هيبقى شكله ايه، ايه الخد الاخر ده اللي انا هحوله، وايه الميل التاني اللي انا. هل معنى كده انه ان في شيء اصابني رغم ارادتي يبقى انا هحاول ان انا اعمل شيء بارادتي بقى؟ يعني خدك الآخر ده أنا اللي قدمته بقى، والميل التاني، الميل الأول ده كان سخرة كان أنا مسخر فيه، لكن الميل التاني أنا اللي هعمله. يبقى معنى كده أن أنا هتجاوز الإساءة بأن أنا هتقبلها بإرادة بقى، الجزء الإرادي اللي أنا هعمله. يعني في واحد أساء إليه وما انا هعمل معاه خير، ده ما يعتبرش الخد التاني؟ انا بعمل معاه خير هو ده الجزء الارادي. واظن ابراهيم الجوهري وجرجس الجوهري والقصص اللي انتوا سمعتوها دي زمان، لما ابراهيم الجوهري كوزير واخوه جه بيقول له في ناس بيهنوني وبيحتقروني وبيشتموني في الطريق وانت وزير، اقطع لسانهم. قطع لك لسانهم وبعت لهم هدايا. هدايا دي جايه من ابراهيم الجهري الوزير. وتاني يوم بقى بيكرموا اخوه بقى وبيقوموا بيهللوا ليه وبيحترموه احترام كبير. انت عملت فيهم ايه؟ قطعت لك لسانهم. يبقى اذن هناك وسيله لابد من ان احنا نفكر فيها كيف نطبق هذا الكلام، ازاي اتجاوز الجزء اللا ارادي من الاساءه الى جزء ارادي. شوف الرب يسوع لما بيقولوا له اسمع ده ناويين عليك نيه سيئه جدا، بيلاطس مزمع ان يقتلك، قال لهم اسمعوا اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب انا ساشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. ده كان فاضل يومين على الصليب يعني. هي تاني طب انت هتعمل ايه؟ حشفي، ساشفي اليوم وغدا وبعدين اكمل بالفداء بالصليب. حاجه روعه، مفهوم ايجابي للخير وللتغلب على قوى الشر في العالم. ولما كان بيقول للناس اذهب بيع كل مالك وتعالى ايه اتبعني، طب الكلام ده ما هو انتوا بتسمعوه برضو، ومين اللي بيصل الكلام ده ولا يعني بيستوعب الكلام ده؟ ايه بيع كل مالك واتبعني؟ يعني الشاهد ان التطبيق الحرفي مضر في الحياة الدينية جدا لكل الآيات. وتذكروا دائما ان الحرف يقتل ولكن الروح ايه؟ يحيي. الصعوبة الثانية هو الواقع اللي احنا بنعيش فيه. في حاجة اسمها الواقع، حاجة الواقعية. يعني واحد يقول لي انا ببقى لسه طالع من الكنيسه ومتناول ومش عارف ايه، وهو يعني شماس في الكنيسه وقام روحيه حلو، يقول لي اجي سايق العربيه بص لاي واحد بيكسر علي اشتمه، يقول لي بس يعني الواقع بتاع الحياه بيفرض علينا وبيضطرنا للغلط. فالواقع اللي احنا بنعيشه يعني بيصور لنا كده انه استحالة التنفيذ ده، بيصور لنا ان الموضوع غير قابل للتنفيذ. يعني لا تحبوا العالم، ازاي العالم فيه حاجات كتير وطلعت اختراعات كتير وكل اختراع بيجيب مدى العالم، ارفض الاختراعات والتقدم التكنولوجي ولا مش ممكن، والعالم تطور وعمل طيارات وعمل بتاع ده وسائل، هركب حمار زي بتاع زمان ولا ارجع للاصوليين عشان انا ما امشيش مع العالم؟ في جماعات حتى في امريكا، في جماعات قالوا لازم نرجع للحياه البدائيه. يعني فكروا هم كده، طبقوا فكرهم بالطريقه دي، لكن برضو ده لا. الواقعيه اللي بتفرض علينا اسلوب جديد في الحياه. وأبسط حاجة عند الستات ونسبة كبيرة من الستات هنا، الموضات، كل موضة تطلع العالم بقى، وتلاقي الدولاب بقى اتملى بقى من كل سنة بقى بسناتها، ده موديل كذا وده موديل كذا وده موديل كذا. طبعا تركنت، ما ده العالم يعني. طب ما نحبش العالم ازاي؟ ايه الواقعية اللي احنا نعيشها بحيث ان احنا ما نحبش العالم؟ ادي صعوبة تانية في استحالة التنفيذ. صعوبة التالتة، دلوقتي بنقول الصعوبات وبعدين نشوف الحلول، يعني ان المسيح ادانا وصايا صعبة كفكرة عامة كده، ان الوصايا اللي ادهن المسيح صعبة جدا على الانسان. والفكرة دي طبعا معصرة للإنسان المسيحي خالص لما بيفكر إن المسيح صعب الطريق، وقال اللي عاوز يمشي ورايا يدخل من الباب الضيق ويمشي في الطريق اللي هي الصعب والكرب ده، هو ما هو صعب السكة. لكن رجع المسيح قال احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. عمرنا ما فكرنا نقارن بين حمل الخطية أو الشر في الإنسان وقد إيه ثقيل جدا ومؤذي جدا، وبين حمل الوصية أو الخير أو الحب أو الإحسان، حمل جميل، حمل محبب للنفس. حمل الخطية ضيق في النفس وحسد وغيرة ورغبة في الانتقام وإحساس يعني بالهم التقيل، دي نتيجة الشر والخطية دايما، والضمير التعبان اللي بيزعج الإنسان. لكن الإنسان الأمين اللي ما بيظلمش حد سعيد في حياته، واللي بيعمل الخير هو أسعد منه كمان في يقظته وفي نومه في منتهى السعادة. الخير عمره ما بيكون حمل تقيل على الإنسان. التسامح، سامح واحد أساء إليك كده وروح نام وانت مستريح ومبسوط 24 قرات، لكن ما تسامحوش جواك غل بقى ودمك بيتغير الكيماويات بتاعت الدم، بيجيلك ضغط وأمراض. ده الخطية هي الحمل. عمر ما وصية المسيح كانت هي الحمل الثقيل، احملوا نيري عليكم من نيري هين وحملي ايه خفيف. وبعدين ما سبناش لوحدنا، هو لما كلفنا بالوصايا وفيها سمو ورقي وصايا يعني، اعطانا النعمة واعطانا الروح القدس، وكل دي وسائل بتمكننا ان احنا نعمل زيه، نعمل زيه ويبقى عندنا نفس الروح ونوصل الى مستويات عالية جدا، لان النعمة بتعمل فينا. ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نعمة فوق نعمة. طب كل النعمة دي ما هي ممكن تساعدنا ان احنا نوصل لمستويات راقية جدا. الوصية مش صعبة ابدا، وصايا المسيح اللي بتبدو انها صعبة دي حيلة من الشيطان بيحاول يقول لنا ده الكلام بتاعه صعب قوي، مش ممكن هتصير، مش ممكن هتنفذه، لا تحب العالم ده مش ممكن هتنفذه. طب تعالوا نشوف بقى الوسائل العملية اللي بتخلينا نفكر إن إحنا لسنا من العالم، كما أني أنا لست من العالم. ده المسيح بيقول كده كمان في الصلاة بتاعه، لنت من العالم ولا أنا من العالم. طب نشوف هو عمل إيه بقى، إيه نوع الاختلاف اللي كان بين المسيح وبين العالم. هو نفس الوضع هيطبق علينا، يبقى نفس الاختلاف اللي بيننا وبين العالم أيضا. في اختلاف نسميه ضد التيار، ضد التيار. ولو ضد التيار إنسان ثائر على المجتمع طبعا، وخصوصا على الفساد اللي موجود في المجتمع. هل كان المسيح ضد التيار؟ مسيح بيقول عنه الكتاب انه قصب مردودة لا يقصف، قصبة شايفها مكسورة كده مش هيقصفها، في فتيلة مدخنة لا يطفئ. طب انتوا عمركم تشوفوا شمعة بعد ما نطفيها وبتدخن، هتسيبوها تدخن كده ولا بتمسكوها عشان تبطلوا؟ فتيلة مدخنة لا يطفئ، عنده أمل في أن هذه الفتيلة المدخنة تشتعل مرة تانية وتضيء. وكان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. صفات جميلة جدا، صفات جميلة. طب إذا كان ده ما بيحبش العالم بالطريقة بتاعنا ضد التيار، في كتير بقى من المسيحيين يمسكوا ايه موقف معايا، يقول لك المسيح ضفر كرباج من حبال ونزل ضرب وقلب موائد السيارة. مرة زعل، شاف بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه ايه، مغارة لصوص. طبعا كراسي بعت الحمام في قلب الهيكل، وموائد الصيارفة اللي عاملين غيروا العملات والبتاع صرافة. ايه ده، ده هيكل سليمان، فقلب لهم الحاجات دي كلها وماشي. ومتهيألي برضو انه عملها بوداع يعني. ما تتصوروش يعني انه التصرف كان يعني شرس، لا عمره ما يكون مسيح شرس. لكن احنا زمان لما عملنا مجلة مدرسة الأحد قلنا أحسن حاجة على الغلاف بتاع مدرسة الأحد نجيب صورة المسيح وغضفر الحبل ده. احنا قلنا بقى احنا هنقف للكنيسة دي نشوف بقى آخرتها ايه مع الكنيسة ايه، اذا ما كانوش يتصلحوا لازم نصلح الكنيسة. وكانت عندنا غيرة الشباب، وبتشوفوا طبعا اعداد مجلد مدارس الاحد بتاع زمان وعليها المسيح ماسك الصوت من الحبال ده. وقد يكون في غيرة الشباب احيانا دم حار كده وثورة، لكن عمره ما كان ضد التيار. حتى قدنا ينبغي أن نكمل كل بر، عاوز ينفذ الناموس كله من البداية للنهاية في حياته. وحتى لما جه يتكلم على الكتبة والفرسين والجماعة دول قال لهم شوف كل أقوالهم الكويسة اسمعوها واعملوا بيها، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا. كلام كويس بيقولوه، فيش مانع. صحيح ان السمكة الحية زي ما بيقولوا السمكة الحية تمشي ضد التيار، يعني عاوزين واحنا بنصطاد سمك، لو لقينا سمكة ماشية مع الطيار كده على طول دي ميتة طبعا. وعشان كده في ناس يعني يغويهم جدا فكرة انه يبقى ضد الطيار، لكن دي مش مسيحية، مش المسيحية، ولا ده كان اسلوب المسيح، وما هواش ده هو الاختلاف عن العالم، ان انا ابقى ضد الطيار اللي في العالم. وفي نوع تاني اللي هو عدم الامتزاج، يعني احنا شيء هما شيء، زي الزيت والمية، يعني نحط الزيت على المية يطلع الزيت لوحده والمية لوحدها، واحنا كده. اقول لك لو كان جارك ولا صديقك ما هوش مسيحي متدين كويس، اقطع صلتك بيه خالص. دي مازال الكلام ده بيتقال لغاية دلوقتي طريقة غريبة جدا. ازاي في بيت مسيحي يربوا اولادهم على انهم يقطعوا الاولاد الغير المسيحيين، مع ان احنا بنلوم على المسلمين لما يقولوا لاولادهم اوعوا تسلموا على المسيح ده، اوعوا تلعبوا مع الواد المسيحي ده، القبطي ده، اوعوا مش عارف ايه، ازاي يقولوا كده؟ عدم الامتزاج طب المسيح عمل ايه؟ المسيح ذهب الى الاسواق، مش كده؟ راح الاسواق بتاعته، وراح البيوت بتاع العشرين، في المجامع بتاعتهم، في كل حته. يعني امتزج وياهم في المجتمع بتاعهم، ودخل بيوت الحزانة، وراح عند الأمميين غير اليهود، خلاش، وقال لنا ده انتوا نور للعالم وانتوا ملح للأرض. طب وده مش هيمتزج ازاي بقى؟ يعني فص الملح ده هيقعد كده في قلب الحلة وما يدوبش في الأكل وما يطعمش الأكل، والحياء يبقى مفيش طعم بقى، ولا في نور بينتشر. النور المنتشر ده امتزاج مع العالم، ده انتوا بتضيئوا للعالم كله وبتصلحوا من العالم كله وبتبقوا قدوة للعالم كله وبتحبوا، الحب ده طاقة منتشرة. فالاختلاف عن العالم مش معناها ابدا ان انا لا امتزج بيه. جاري له نصيب في الحب بتاعي وفي الخدمة بتاعتي وفي التحية بتاعتي. أنا زمان أول ما اترسمت كاهن جديد كنت في الفيوم طبعا، والواحد بقى بيبقى في أول طبعا الكهنوت بتاعه منشي قوي، يعني شايف نفسه بقى شكل تاني عن الناس كده. وين كنت انزل رايح الكنيسة وفوت على ناس قاعدين يعني قدام محلات بتاعتهم، طبعا مش هحيي حد انا بقى، انا مالي مال دول، وبعدين ادهولي فيهم قالوا انت مش تحيي اهلا تسلم علينا تحيينا تعمل ايه ده ماشي كده على طول مسلمين. وتعلمت منهم فعلا كل دول محتاجين للمحبة والتحية والعلاقة والامتزاج. أنا كنت فاهم بقى أن خلاص الواحد ليس من العالم، لكن الامتزاج الحقيقي بكل الحتة، معارف كل أصحاب الدكاكين والناس اللي قاعدين دول والبوابين كله أصحابنا دلوقتي كده، دلوقتي مع الزمن والسن والخبرة والتطبيق الحقيقي الحياة المسيحية كده، وفي الشغل كده، في كل مكان. الآخرين دول جزء مننا، ده جسم البشرية وده عمل الله، كل إنسان في الوجود ده عمل الله، ومخلوق على صورة الله ومثاله. واحد بنتعامل مع ربنا لما نتعامل مع الناس دول. لما كانت مادر تريزا بتروح بعض بلاد جنب الهند كمان زي بنجلاديش والحتة دي، وكانت تخدم ناس ما هماش مسيحيين خالص، ويقولوا لها يعني طب انت خدمتك للناس دول ايه اساسها؟ يعني دول ما هماش لا مسيحيين ولا مؤمنين ولا اي حاجه. فكانت ترد وتقول لهم انا بشوف فيهم صوره الله، دول مخلوقين على صوره الله، هم ازاي ما اخدمهمش؟ ما اعتبرش ان فيهم ربنا، ما هواش مسيحي يعني، لكن في ربنا، هو في ربنا. حتى الكتاب لما بيوصينا وبيقول اصنعوا الخير مع الجميع، ولا سيما ايه اهل الايمان، معلش لا سيما دي، ما دي طبيعتنا يعني، لكن الخير مع الجميع والانتشار والاشعاع الروحي ده مع الجميع، ما هوش عدم امتزاج ابدا. والمسيح لما حب يدي مثل عن ملكوت الله ايه هو؟ قال ملكوت الله خميرة، ملكوت الله خميرة صغيرة خبأتها امرأة في ثلاثة أكيال دقيق، بعدين اختمر العجين كله. مين الخميرة الصغيرة دي؟ الناس المؤمنين، انتوا. والثلاث اكيال دقيق ده ايه؟ المجتمع، المجتمع العالم كله، العالم المحتاج لينا الخميرة دي عشان يخمر كله. ادي ملكوت الله، ادي فكر المسيح. احنا بنرجع لفكر المسيح عشان نستبعد فكرة عدم الامتزاج بالعالم. والصورة الثالثة برضو ممكن يعني تبقى تطبيق غلط، هو محاولة التعالي. تعالي يعني احنا الخطاه دول مثلا بنروح نزور ناس، بتيجي الكنيسة؟ لا ما بتجيش الكنيسة. ازاي ما بتجيش الكنيسة؟ ده لازم القداس والكنيسة والمناول، بقالك قد ايه ما تناولتش؟ سنتين. سنتين تعالي بقى، احنا فين وهم فين بقى؟ وزورة بقى مقززة جدا من خدام الله اللي بيتعالوا على أهل العالم أو الناس العاديين اللي في العالم، الألمانيين ناس بسيطة. صورة من التعالي اللي عملها الفريسي لما وقف يصلي ويقول له يا رب أنا لست مثل باقي الناس دول صفاتهم منعتهم، ولا مثل هذا العشار اللي وقف يصلي لك ده ويقول لك ارحمني انا الخاطئ ده، انا مش زي، لا انا حاجه ثانيه. هذه الصوره من التعالي، انك انت لست من العالم، انت جاي تطلع من المؤتمر هنا بقى خوف، انا لست من العالم يعني. ففي صوره من التعالي، مفسدة، ما هوش سموه بقى، السمو بقى والتسامي بيبقى حاجة تانية خالص. لما نيجي للرب يسوع ونشوف رب يسوع ده لما قعد في بيت سمعان الفريسي وجت امرأة خاطئة معروفة في المدينة قعدت تبكي على رجليه وتبل رجليه بدمعها وتمسحهم بشعر راسها. وبعدين سمعان فكر في نفسه، ايه ده لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة، ما كانش قبل حتى الوضع ده اصلا. شوف التعالي بقى بتاع الفريسي. طب انت عازمه عندك في البيت عاوز تكرمه وعملت تفكر بالافكار دي فيه، لو كان هذا نبيا. فالمسيح طبعا اكتشف افكار سمعان وقال له اسمع، عندي كلام بقى أقوله لك يا سمعان، عاوز أقول لك كلمتين. الست دي لما دخلت بلت رجليا بدموعها، أنت ما حاولتش تغسل لي رجليا حتى زي عادات الضيافة زمان يعني، وهي قبلت رجليا وأنت ما قبلتنيش. أنا قبل انت عارف محبتها ليا. ما انا احكي لك حاجه، اقول لك اتنين مديونين، واحد ب500 واحد ب50، وبعدين الراجل صاحب الدين سامحهم الاتنين. ايه رايك نقول اللي يحبوا اكتر؟ قال له اللي سامحوا بالاكتر. قال له بالصواب اجابت، هي دي خطاياها كتير اكتر، حبت اكتر. وانت خطاياك قليلة برضو بتحب على قد خطاياك يعني، اللي يعني ما حبش يقول وبرضو انه مش حب يكسر خاطره يعني في العزومة دي. انت بتحبني برضو بس هي بتحبني اكتر. لكن النقطة بتاع لو كان هذا نبيا، ادي عدم التعالي بتاع المسيح. المسيح لما تصوروا انه كان يقول على تلاميذه ايه، ان انتوا هتعملوا الاعمال اللي انا بعملها واعظم منها. ايه ده واعظم منها؟ هو ده الاتضاع بتاعه والتسامي الحقيقي والسمو الحقيقي في الاتضاع. وذلك لازم احنا نتحاشى فكرة ان احنا نختلف عن العالم بصورة ان احنا نتعالى. احنا ممكن نسمو في افكارنا في اخلاقنا في سلوكياتنا في تصرفاتنا، لكن لا نتعالى. احنا علينا دور ايجابي مهم جدا بالنسبة للعالم. يعني حكاية النور والملح دي، ده المسيح أمله كبير فينا بطريقة أكثر مما نتصور إحنا في نفسنا. يعني حاطط أمل كبير جدا بأن الإنسان المسيحي ده، لا أنا لست أسأل أن تأخذهم من العالم، عاوزك تحفظهم من الشرير، وعاوزهم أن هم اللي يكملوا العمل بتاعي في العالم. المسيح عاوزنا نقتفي آثار خطواته، نقتفي آثار خطواته، نشوف كل خطوة ومشيها ازاي ونتمثل بيه، على رأي بولس الرسول لما يقول تمثلوا بيه كما أنا أيضا بالمسيح، مقتفين آثار خطواته. طب خطواته كان بيروح ويقول يعمل ايه؟ كان بيقول يعمل خيرا، يقول يعمل خيرا، اهو دي خطواته. عاوزين نختفي اثار خطوات المسيح، نقول نعمل خيرا في العالم. كل خير بتعملوه للناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. ده خطوة مع المسيح. في آثار خطوات المسيح. ده كان بيعمل خير بصورة، يعني مثلا أعمى خليه يفتح، وبعدين يقول له مين الفتح، يقول له ما عرفش يعمل ويمشي ويسيبه، ما قالوش حاجة أبدا، ما عرفش إن هو المسيح حتى. نعمل الخير زيه ونحب العالم بقى بالطريقة التانية، العالم اللي هو الخليقة والبشرية والبشر والناس. في الوقت نفسه ننفصل عن الكبرياء والتعالي والعزلة عن العالم. هذه الغلطة، دي الحاجات الغلط، وإننا احنا نبقى ضد التيار اللي موجود، نتعاشى التطبيق الخاطئ ونبتدي في التطبيق الصح الصواب. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. نفوس تكون مليانة محبة، مليانة محبة مش للي بيحبونا بس. إذا كنا بنحب اللي بيحبونا يبقى إحنا زي أهل العالم كله، لكن عشان نسمو نحب اللي ما بيحبوناش. إذا أحببتم الذين يحبونكم فقط أي فضل لكم. نعوزين تطبيق بقى الحاجات دي، تطبيق. آدي الاختلاف بقى، ما ده اختلاف، لأنه اللي في العالم بيحب اللي يحبه بس. طب انت هتختلف معاه ازاي؟ هتحب اللي ما بيحبكش، ده اختلاف. يعني شوف اوجه الاختلاف في التطبيق ازاي. في العالم بيصادق الانسان اللي بيخدمه وبينتظر منه يعني خدمة او خير او منفعة او حاجات زي كده. لا، انت ممكن تخدم انسان عمره ما هيخدمه. العالم ممكن يقول لك اتقي شر من احسنت اليه. لا، انت مش هتتقي شر حد، انت هتعمل الاحسان مع الجميع وعمرك ما هتتقي شرهم. العالم بيقول لك زي ما تاخد تدي وتتبادل مع الناس، اخذ وعطاء. المسيح يقول لك لا، ادي، العطاء افضل من الاخذ، ادي اكتر مما تاخد. وهكذا احنا هنختلف، احنا مش هنبقى زي العالم ابدا عمرنا. ده الاختلاف الحقيقي، اختلاف في القيم، في المبادئ، في الامانه. انت امين بالصورة اللي فيها ولو على نفسك ولو على مصلحتك الشخصية، لكن اهل العالم ممكن يكون امين لمنفعه ولمصلحته. وهكذا العالم بيبني مبادئه على الانانية والمنفعة الشخصية. انت عمرك ما هتبقى زي اهل العالم في انك انت تعيش اناني وتفكر في نفسك وتعمل مصلحة نفسك وتتقوقع على نفسك وبس. لا، احنا مش زي اهل العالم في كده، وعشان كده هنختلف وهنبقى في وسطيهم نور منور. إشعاع الحب بتاعنا مش هيختفي أبدا، يعني هيبقى واضح ومضيء ومؤثر في أصغر الناس اللي حوالينا وفي أكبر الناس اللي حوالينا. يعني المسيحية بتاعتنا ممكن أنها تسبي قلوب الناس، المحبة بتاعتنا تسبي قلوب الناس اللي حوالينا بالشكل ده. حياتنا الأسرية تختلف، حياتنا الاجتماعية تختلف، وحياتنا في الوظيفة تختلف، نبقى مختلفين فعلا، لكن ما احناش من العالم ولا لنا المبادئ بتاعته ولا لنا الصورة الباهتة اللي موجودة في العالم، صورة الأنانية. والعالم النهاردة محتاج للتعاطف والحب والخير. أي تعاطف ده، أنا رحت النهاردة الصبح بعد الكنيسة كده أزور واحد مريض، والراجل ده مدير شركة، قال لي ممكن تاخدني في حضنك؟ قلت له تعالى، ركن راسه على كتفي وقعد يعيط. شوفوا العالم محتاج لإيه، حتى الحضن الدافئ والحنان والحب محتاج له. راجل يمكن في عنفه وفي يعني كرجل أعمال وفي شغله عمره ما استطعم بالحنان الحلو في الحياة، وبدأ يشتكي من ابنه ومن بنته بيعملوا فيه ايه. كل واحد في العالم محتاج لينا في ناحية، أولادكم محتاجين لكم، أحيانا أولادكم بيبقوا محتاجين يتكلموا معاكم مش بتدوهم فرصة حتى انهم يتكلموا اياكم. كل الحاجات دي بتختلف عن أهل العالم. أهل العالم قاعد يشوف مزاجه أنانيته، ولما يجي حد يكلم الولاد بس بلاش هوسة بقى، أنا ما بفكر في نفسه بس، لا احنا عمرنا ما هنفكر في نفسنا، هنشوف كل واحد عاوز ايه وكل واحد ايه اللي يبسطه، كل واحد محتاج لإيه في الدنيا حوالينا، هنبقى شكل تاني. بالصورة دي ربنا يعطيكم نعمة إن احنا نتفهم كيف نختلف عن العالم ونرتقي في سمو مش في تعالي، وننتشر بعطاء مستمر للعالم كله، ونحتفظ بخطوات المسيح ونمشي في ذات الطريق، نقتفي آثاره ونقلد كل تصرف وكل خطوة عملها المسيح. شوفوا المسيح عمل ايه، اعملوا زيه. المسيح عاش في العالم ولا لا؟ لما المسيح جه يتكلم عن يوحنا المعمدان، يوحنا كان قاعد في البرية بقى، قال لهم يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، صريح في الحق، وماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح؟ لا، ده إنسان عظيم، أعظم مواليد النساء، لكن تعرفوا أنتوا مش مواليد النساء بقى، أنتوا مواليد الله. الذين يؤمنون به، الذين ولدوا من الله، لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، ولكن من الله ولدوا. فأنتم مولودين من فوق. الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من مين؟ من يوحنا. الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا. شوف شوف الـ الـ الـ النعمة بقى والقوة اللي ادهنا المسيح، فإن احنا فعلا نتعاظم في حياة النعمة ونبقى أعظم من أعظم مواليد النساء، لأن احنا مش مواليد نساء بقى، احنا مواليد الله، احنا من الله ولدوا، فبقى لهم بقى شكل تاني وصفة تانية وبنوة من نوع آخر. أشكركم على حسن الاستماع، وفترات الأسئلة متهيألي هتيجي فيها أسئلة كتير مش كده؟